نور من القرآن. قال الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يذكر الله سبحانه في هذه الآيات خبر رجل يعد نموذجا للكفار في تبجحهم وتهكمهم واستهزائهم بالبعث بعد الموت. وقد نزلت هذه الآيات في العاص بن وائل السهمي لما جاء إليه خباب: جئتني ولي مال وولد. وفي الإنكار على هذا الكافر المستهزئ بقول الله تعالى: هل اطلع على الغيب فعرف أنه سيكون له في الآخرة مال وولد؟ أم هل آمن بالله وأطاعه حتى يكون له عنده عهد بأن يؤتيه ما يريد من المال والولد؟ وفي الإجابة على هذا التساؤل يزجر الله تعالى ذلك الكافر الجاحد وينفي أن يكون قد تحقق له شيء من ذلك ويهدده بتسجيل مقالته تلك عليه، ثم يكون عقابه بعذاب جهنم الممتد الطويل. ويذكر الله تعالى في تبكيت هذا الكافر المتطاول أنه سبحانه سيجرده من المال والولد بعد موته وسيحشره يوم القيامة فردا لا مال له ولا ولد. ثم ينكر الله عز وجل على أولئك الكفار ما سلكوه من عبادة الأوثان التي اتخذوها آلهة من دون الله سبحانه، توهما منهم أنها مصدر عزة لهم تمنعهم من المكاره وتحميهم من المهالك وتنصرهم على أعدائهم، فإن الأمر ليس على ما اعتقدوه في تلك الأوثان، بل إن الذين عبدوهم وجعلوهم آلهة من الملائكة عليهم السلام والجن سيتبرؤون من عابديهم يوم القيامة ويكونون أعداء لهم. فهل يعقل أولئك الكفار وأمثالهم فيتركوا عبادة معبودين يكونون شهداء عليهم ويعبدون الله تعالى وحده الذي ينصرهم ويحميهم في الدنيا والآخرة؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.